السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تكون نفخة البعث إذا كان إسرافيل عليه السلام ميتا؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كلنا يعلم أن إسرافيل عليه السلام هو ملك كريم من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى، وهو الملك المسؤول عن النفخ في الصور. والنفخ في الصور يكون مرتين، نفخة الصعق ثم بعدها نفخة البعث، واضح كده؟ وفي حديث الصور الطويل، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم وهذا للأمانة العلمية، أنه حينما ينفخ نفخة الصعق، تمام، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الاستثناء ده بعض أهل العلم قالوا أن الاستثناء هذا يكون على جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت، ومنهم من قال أنه على الذين خلقوا في الجنة مثل الزوج المطهر أو الحور العين، ومنهم من قال أنه خاص بالشهداء لأنهم أحياء في الجنة يرزقون، إلى أقوال ذكرناها في مقطع آخر. الشاهد في الموضوع أنه في حديث الصور أن ملك الموت يأتي ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقول له جل وعلا، وهو أعلم سبحانه وتعالى، يقول: من بقي يا ملك الموت، يعني من بقي بعد نفخة الصعق؟ فيقول: بقي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، وبقي عبدك الماثل بين يديك اللي هو ملك الموت، وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت. فيقول جل وعلا بلام العظمة ولام الأمر: ليمت جبرائيل. فيذهب ملك الموت ويقبض روح جبرائيل عليه السلام الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صورته الملائكية مرتين، سادا ما بين المشرق والمغرب وما بين الأرض إلى السماء، حجم رهيب وله 600 جناح، واضح كده؟ ثم بعدها ليمت ميكائيل، ليمت إسرافيل، ليمت حملة العرش. حملة العرش، فكيف يحمل العرش؟ العرش يحمل بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يسأل المولى عز وجل، أنا بختصر الحديث، يسأل ملك الموت: من بقي يا ملك الموت؟ وده بعد إيه؟ بعد يموت سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وحملة العرش ويبقى ملك الموت. فيقول جل وعلا لملك الموت: من بقي يا ملك الموت؟ هو أعلم سبحانه وتعالى، يقول: بقي عبدك الماثل بين يديك اللي هو ملك الموت، وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت. فيقول له جل وعلا: وأنت خلق من خلقي، وخلقت لما ترى، فمت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت، ما فيش ملك موت هيموته بقى، وإنما يموت بأمر الله سبحانه وتعالى، فلا يبقى في الكون أي أحد ولا أي شيء. فيقول جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يسأل ولا أحد يجيب إلا الله. فيقول: الملك اليوم لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فبعد نفخة الصور، نفخة الصعق الأولى، تمام، يأتي بعدها نفخة البعث. بين نفخة الصعق وبين نفخة البعث 40. 40 إيه بقى؟ محدش عارف، لأن اللي روى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه لما قال للصحابة: ما بين النفختين 40، فقالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت، يعني أنا ما سألتش النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري، فأبيت أن أجيب بشيء لا أعلمه. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 يوما؟ قال: أبيت. يبقى إذن ما نعرفش بقى ما بين نفخة الصعق وما بين نفخة البعث 40 سنة ولا 40 شهر ولا 40 أسبوع ولا 40 يوم؟ محدش يعرف، العلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد 40 ينزل المولى عز وجل من السماء ماء فتنبت منه أجساد الخلائق. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينزل الله عز وجل من السماء ماء فينبتون منه كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى. كل حاجة في الجسم بتبلى، تمام، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، اللي يعني حاجة كده من الفقرات. الفقرات اللي موجودة في العمود الفقري، يعني حاجة بسيطة كده في حجم الفولية أو يعني أو أصغر قليلا، سبحان الله، اسمها عجب الذنب. قال صلى الله عليه وسلم: ومنه يركب الخلق. يعني مجرد ما ينزل الماء دوت من السماء، ماء بصفات مخصصة، فأول ما ينزل فيخترق الأرض ويدخل على كل عشب ذنب، حاجة كده صغيرة خالص، فأول ما يوصل ليها على طول تتشرب منه ويبتدي الجسم ينبت مرة أخرى، يطلع العظام الأول، ثم تكسى العظام باللحم، ثم تكسى بالجلد، ثم بالشعر، وتبقى هياكل قائمة بلا روح. واضح كده؟ قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عشب الذنب، ومنه يركب الخلق. فإذا أصبحت الأجساد كلها عبارة عن هياكل تامة ولكن بلا روح، إيه اللي يحصل في الوقت ده؟ أرسل الله عز وجل الأرواح التي قبضها ملك الموت، وكلها أودعت في مستودعات، بعضها في العالم العلوي وهي الأرواح الطاهرة الطيبة أرواح المؤمنين، وبعضها في العالم السفلي وهي الأرواح الخبيثة. خدوا بالكم، لأن لما نفخ نفخة الصعق، نفخة الصعق لن تكون إلا على شرار الخلق في الأرض من الناس، خذوا بالكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. بعد ما خلص حصلت نفخة الصعق وبعدها بأربعين، الله عز وجل يأمر بنزول، أو قبل الأربعين يأمر بنزول هذا الماء فتنبت منه أجساد العباد، تمام، ثم تجمع الأرواح بعد نزول الماء دوت ويوصل لعشب الذنب، فعشب الذنب يبتدي ينمو مرة أخرى ويصبح الجسم هيكل، هيكل كده يعني عظم ولحم ودم وشعر وكل حاجة ولكن بلا روح، تمام. هنا بقى تجمع الأرواح كلها في الصور، الأرواح الطاهرة والأرواح الخبيثة كلها تجمع، ثم يحيي المولى عز وجل إسرافيل، فيكون أول من يحييه المولى عز وجل هو إسرافيل، لأنه كان ميت قبل كده، تمام، فيحيي الله إسرافيل اللي هو بينفخ في الصور، ويأمره أن ينفخ نفخة البعث. قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، دي نفخة الصعق، ثم نفخ فيه أخرى بعد ما ربنا يحيي إسرافيل عليه السلام وتوضع الأرواح على الصور وينفخ فيه، فتنزل الأرواح بقى إلى إيه؟ إلى أصحابها، أرواح الملائكة تصل إلى الملائكة، أرواح الجن تصل إلى الجن، وأرواح الإنس وأرواح الطيور وأرواح الوحوش، كل الأرواح تنزل في تلك المخلوقات بفضل الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم بعد ذلك الكل يتوجه إلى أرض المحشر للحساب والجزاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى كيف تكون نفخة البعث إذا كان إسرافيل ميتا؟ المولى عز وجل يحيي إسرافيل وتجمع له الأرواح في الصور فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد، ثم يتوجهون جميعا إلى أرض المحشر من أجل الحساب والجزاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمتعون بالنظر إلى وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.